بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زال حديثنا في باب حروف الجر، وهذه هي الحلقة 15 من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة. كنا قد بدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن حكم حذف غير رب من حروف الجر مع بقاء عمله، وقلنا إنه قد يحذف غير رب من حروف الجر ويبقى عمله، وهو حينئذ على قسمين: قسم مضطرد قياسي، وقسم غير مضطرد وهو السماعي. وقلنا إن معنى قولنا القياسي أو المضطرد القياسي معناه أنه يجوز القياس عليه، يجوز أن يقاس عليه. ومعنى قولنا سماعي معناه أنه يحفظ ولا يجوز أن يقاس عليه، يعني يوقف عند ما ذكرته العرب ولا يجوز أن نقيس عليه في كلامنا. ثم بدأنا الحديث في مواضع الحذف المضطرد، وذكرنا من هذه المواضع حذف حرف الجر مع لفظ الجلالة في القسم دون عوض، ومثلنا لذلك بقولنا والله لأفعلن. من أمثلة ذلك قولنا الله لأفعلن، وقلنا إن حرف الجر قد حذف وأبقي عمله، وتقدير الكلام والله لأفعلن أو تالله لأفعلن. من مواضع الحذف المضطرد التي ذكرناها في الحلقة السابقة قلنا حذفه بعد كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر، حذفه بعد كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر، نحو قولنا بكم درهم من اشتريت، بكم درهم من اشتريت، فدرهم هنا مجرور بمن المحذوفة، وقد أبقي عمله، وتقدير الكلام بكم من درهم اشتريت. وهذا هو الموضع الثاني الذي أورناه من مواضع الحذف المضطرد. من الحذف المضطرد قلنا من مواضع الحذف المضطرد قلنا حذفه في جواب ما تضمن مثل المحذوف، حذفه في جواب ما تضمن مثل المحذوف، كقولك مثلا زيد في جواب من قال من سألك بمن مررت، فتقول زيد بالجر، وتقدير الكلام بزيد أي مررت بزيد، فزيد هنا مجرور بحرف جر محذوف وهو الباء، تقديره بزيد أي مررت بزيد. فهذا الحذف المضطرد يجوز القياس عليه. من مواضع الحذف المضطرد وهو موضع يجوز القياس عليه قلنا الحذف في المعطوف على ما تضمن مثل المحذوف، في المعطوف على ما تضمن مثل المحذوف بحرف متصل، اشترط أن يكون الحرف متصلا. في المعطوف على ما تضمن مثل المحذوف بحرف متصل، كقولنا إن في الدار زيدا والحجرة عمرا، إن في الدار زيدا والحجرة عمرا. عندنا الحجرة وجه الاستشهاد في الحجرة أو وجه الإرادة المثل هو كلمة الحجرة، فالحجرة هنا مجرورة، هذه الكلمة مجرورة بحرف جر محذوف، تقدير الكلام إن في الدار زيدا وفي الحجرة عمرا، وفي الحجرة عمرا. قد يقول القائل لماذا لا نقول إن الحجرة هنا معطوفة مباشرة على زيد، معطوفة مباشرة على الدار في قولنا إن في الدار، لماذا نتكلف ونقول إن حرف الجر محذوف، ولا نقول إن إن إن إن إن إن الحجرة هنا معطوف على على على الدار، ونستغني عن اللجوء إلى الحذف. نقول لو جعلته لو جعلته مجرورا بالعطف على الدار فحينئذ ستجعل عمرا معطوفا على زيد، وحينئذ سيكون من قبيل العطف على معمولين عاملين مختلفين، سيكون من قبيل، ستكون المسألة من قبيل العطف على معمولي عاملين مختلفين، بمعنى أن الواو ستكون حينئذ حالة محل حرف الجر وهو في، لأنك إذا جعلت الحجرة معطوفة على الدار معنى ذلك أن الواو حالة محل حرف الجر في، وإذا جعلت عمرا معطوف على زيد فحينئذ ستكون الواو حالة محل إن، فحينئذ الكلام يقتضي العطف على معمولين عاملين مختلفين، وهذا يقتضي أو يجعل أن الواو حالة أو عاملة، أو أن الواو هنا عاملة عملين حالة محل عاملين. وفي الحقيقة الواو ضعيفة، الواو حرف العطف، حرف العطف ضعيف، لا يجوز أن يقوم مقام عاملين مختلفين، ولذلك ذهب سيبويه إلى أن الحجرة هنا مجرورة بحرف جر محذوف، تقدير الكلام إن في الدار زيدا وفي الحجرة عمرا، والسبب في ذلك كما ذكرنا حتى لا يكون الكلام من قبيل العطف على معمولين، العطف بحرف واحد على معمولين مختلفين، لأنه حينئذ سيكون حرف العطف حالا محل حرف الجر في وحالا محل إن، وحرف العطف ضعيف لا يقوم مقام عاملين مختلفين. وفي الحقيقة الأخف، هذا مذهب طبعا سيبويه، هذا مذهب سيبويه ووافقه كثير من النحويين، الأخفش خالف سيبويه في هذه المسألة فأجاز أن يكون في الحجرة هنا أن تكون الحجرة هنا معطوفة على الدار، قال يجوز أن نقول أن الحجرة هنا معطوفة على الدار، ونستغني عن القول أن الحجرة هنا مجرورة بحرف جر محذوف. أيضا من إذن من مواضع الحذف المضطرد، الحذف المضطرد هو الحذف المعطوف على ما تضمن مثل المحذوف بحرف متصل. من مواضع الحذف المضطرد وهو، ولعلنا نكتفي بهذا الموضع، هو حذف الحرف الجر في المقرون بالهمزة بعدما تضمن مثل المحذوف. من مواضع الحذف المضطرد هو في مع الحذف في مع المقرون بالهمزة بعدما تضمن مثل المحذوف، كقولك مثلا مررت بزيد، فتقول مثلا يقول شخص لك مررت بزيد فتقول مثلا له أزيد بن عمرو، مثلا أزيد بن عمرو، فزيد هنا مجرور بحرف جر محذوف، تقدير الكلام أبي زيد بن عمرو، وحذف حرف الجر هنا وإبقاء عمله، حذف حرف الجر هنا وإبقاء عمله هو من الحذف المضطرد الذي يجوز القياس عليه. إذن الموضع الأخير من مواضع الحذف المضطرد هو الحذف في المقرون بالهمزة بعدما تضمن في المقرون بالهمزة بعدما تضمن مثل المحذوف، كنحو أن يقول شخص مررت بزيد فتقول الزيد بن عمرو، فزيد هنا مجرور بحرف جر محذوف، تقدير الكلام أبي زيد بن عمرو مثلا مررت. هذا فيما يتعلق بالحذف المضطرد. قلنا الحذف على نوعين، حذف حرف الجر وإبقاء عمله، حذف حرف الجر وإبقاء عمله على نوعين، مضطرد ويسمى القياسي، وحذف غير مضطرد وهو السماعي. حديثنا فيما سبق أو فيما يتقدم عن المضطرد القياسي، بقي لنا أن نتحدث عن السماعي، أو أن نورد أمثلة للحذف السماعي غير المضطرد، وهذه الأمثلة كما ذكرنا لكم أمثلة لا يجوز القياس عليها، بمعنى أنه تسمع كما ذكرت عن العرب أو كما نقولها كما وردت عن العرب، ولا يجوز أن نقيس عليها. من أمثلة الحذف غير المضطرد وهو السماعي قول رؤبة لمن قال له كيف أصبحت، رؤبة لما سئل قيل له كيف أصبحت قال خير والحمد لله، خير والحمد لله، فخير هنا في قول رب في قول رؤبة عندما قيل له كيف أصبحت، قوله خير والحمد لله، خير هنا مجرور بحرف جر محذوف، تقديره على خير، على خير، فخير هنا مجرور بحرف جر محذوف، وهذا الحذف سماعي غير مضطرد لا يجوز القياس عليه. بمعنى مثلا لو سألك أحد فقال لك كيف أصبحت، لا يجوز مثلا أن تقول في كلامك خير بمعنى على خير، يعني تحذف الجر وتبقي عمله، لأن هذا الحذف كما ذكرنا سماعي لا يجوز القياس عليه في كلامنا. إذن من الحذف السماعي غير المضطرد قول رؤبة لمن قال له كيف أصبحت، قال خير والحمد لله، فخير هنا مجرور بحرف جر محذوف، وتقدير الكلام على خير، وهذا الحذف السماعي لا يجوز القياس عليه. نكتفي بما سمع عن العرب ولا يجوز، يعني نكتفي بهذا السماع ولا يجوز، أو نقف على هذا السماع ولا يجوز أن نقيس عليه. من الحذف السماعي غير المضطرد أيضا قول الفرزدق، قول الفرزدقي إذا قيل أي الناس شر قبيلة، قال الفرزدق إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أشارت كليب بالأكف الأصابع، قال الفرزدق إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع. الشاهد معنا في قول الفرزدق أشارت كليب، أصل الكلام أشارت إلى كليب الأصابع، أشارت الأصابع إلى كليب، فكليب هنا مجرور بحرف جر محذوف، وتقدير الكلام أشارت إلى كليب، فالشاعر هنا حذف حرف الجر وأبقى عمله فقال أشارت إلى كليب، وهذا الحذف سماعي غير مضطرد، يعني يسمع ولا يقاس عليه، يسمع ولا يقاس عليه. من الحذف السماعي أيضا، من الحذف السماعي أيضا قول الشاعر وكريمة من آل قيس ألفته، وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبذخ فارتقى الأعلام، وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبذخ فارتقى الأعلام. الشاهد معنا في قول الشاعر فارتقى الأعلام، فالأعلام هنا مجرور بحرف جر محذوف، العامل فيه حرف جر محذوف، وتقدير الكلام حتى تبذخ فارتقى إلى الأعلام. إذن الأعلام اسم مجرور وعامل الجر فيه حرف الجر إلى المحذوف، وتقدير الكلام فارتقى إلى الأعلام. وهذا الحذف سماعي بمعنى أنه يسمع ولا يقاس عليه، حذف غير مضطرد يسمع ولا يقاس عليه. في الحقيقة إذا نظرنا إلى هذا الشاهد نجد أن فيه ثلاث تعسفات، فيه ثلاث تكلفات. التكلف الأول هو الذي أوردناه قبل قليل، وهو حذف حرف الجر وإبقاء عمله، فقال الشاعر فارتقى الأعلام، وتقدير الكلام فارتقى إلى الأعلام، إلى الأعلام، فحذف حذف الجر وأبقى عمله، وهذا هو التعسف الأول. التعسف الثاني هو إدخال الهاء، إدخال الهاء في كريمة، مع أن كريمة هنا صفة لمذكر، إدخال الهاء في كريمة وهي صفة لمذكر، فيقال مثلا رب رجل كريم، ولا يقال مثلا، يعني معنى كلامه هو وكريمتين، معنى كلامه رب رجل كريم، فالمفترض أن فبناء على كلامه يكون تقدير الكلام ورب رجل كريمة، فأدخل الهاء على كريمة مع أن كريمة صفة المذكر، فأصل الكلام ورب رجل كريمة، ورب رجل كريم، فالأصل أن, أن, أن, أن, أن, أن لا يأتي بتاء التأنيث، لكنه أتى بتاء التأنيث مع كريمة وهي صفة لمذكر، وهذا هو التعسف الثاني. التعسف الثالث هو ترك حذف التنوين من قيس، حذف التنوين من قيس للضرورة، حذف التنوين من قيس، الأصل قال الشاعر وكريمة من آل قيس ألفته، الأصل أن يقول وكريمة من آل قيس، لكنه حذف التنوين منه للضرورة، وهذا هو التعسف، هذا هو التعسف الثالث. إذن المهم أن يعلم أن الشاهد في هذا البيت أن الشاهد في هذا البيت هو حذف حرف الجر وإبقاء عمله، وذلك في قول الشاعر فارتقى الأعلام، والشاهد وتقدير البيت فارتقى إلى الأعلام، والحذف هنا حذف حرف الجر وإبقاء عمله هنا غير مضطرد، بمعنى أنه يسمع ولا يجوز القياس عليه. إذا نقول إن, إن, إن, إن, إن, إن حرف الجر قد يحذف ويبقى عمله، وعمله حينئذ هو وحذفه مع إبقاء عمله حينئذ على نوعين: نوع قياسي وهو المضطرد، مضطرد بمعنى أنه يجوز القياس عليه، قياسي بمعنى أنه يجوز القياس عليه. النوع الثاني هو غير المضطرد وهو السماعي، بمعنى أنه يكتفى بما سمع عن العرب ولا يجوز القياس عليه. وذكرنا أن المضطرد في مواضع، من هذه المواضع حذفه مع لفظ الجلالة في القسم دون عوض، كقولنا الله لا فعلنا، فتقدير الكلام والله لا فعلنا أو تالله لا فعلنا، فحذف حرف الجر وأبقي عمله وهو الواو أو التاء، وذلك قياس. الموضع الثاني من مواضع المضطرد قلنا بعد كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر، إذا دخل على كم الاستفهامية حرف جر، كقولنا بكم درهم اشتريت، فدرهم هنا اسم مجرور وعامل الجر فيه من المحذوفة، وتقدير الكلام بكم من درهم اشتريت. الموضع الثالث من مواضع الحذف المضطرد هو في جواب ما تضمن مثل المحذوف، كقولك مثلا زيد جوابا لمن قال لك بمن مرت، يسألك شخص فيقول بمن مررت فتقول زيد، فزيد هنا مجرور بحرف جر محذوف تقديره بزيد، أي مررت بزيد. من الحذف المضطرد أيضا قلنا الحذف في المعطوفي، الحذف مع المعطوفي على ما تضمن مثل المحذوف بحرف متصل، الحذف في المعطوف على ما تضمن مثل المحذوف بحرف متصل، نحو قولنا إن في الدار زيدا والحجرة عمرا، فالحجرة هنا مجرورة بحرف جر محذوف تقدير الكلام إن في الدار زيدا وفي الحجرة عمرا. قلنا لأنك قد يقول القائل لماذا لا نجعل الحجرة هنا معطوفة على الدار مباشرة من غير حاجة إلى تقدير حرف، وقد قلنا لأنك لو جعلته مجرورا بالعطف على الدار فحينئذ ستجعل عمرا معطوفا على زيد، وحينئذ يقتضي الكلام العطف على معمولين عاملين، فعطفت حينئذ اسمين هما الحجرة وعمرا على معمولين هما الدار وزيدا لعاملين مختلفين هما في وإن، والعطف على بحرف واحد على معمولين مختلفين هو مما لا يجيزه سيبويه، لأن حرف العطف ضعيف فلا يقوم مقام عاملين مختلفين. وذكرنا أن الأخ فش قد خالفه في هذه المسألة فأجاز أن يكون الحجرة هنا معطوفا على الدار، وقال إنه يجوز أن نجعله معطوفا على الدار من غير حاجة إلى تقدير حرف جر. الموضع الأخير التي أوردناه من المواضع التي أوردناها للحذف المضطرد قلنا الحذف في مع المقرون بالهمزة، الحذف مع المقرون بالهمزة بعد ما تضمن مثل المحذوف، نحو قولنا مررت، كنحو أن يقول شخص مثلا مررت بزيد فتقول أن تسأله مثلا أزيد بن عمرو، أزيد ابن معمر، فزيد هنا مجرور بحرف جر محذوف تقدير الكلام أبي زيد ابن عمرو مررت. هذا فيما يتعلق بالحذف الغير المضطرد. أما الحذف الغير المضطرد حديثنا فيما سبق أو الأمثلة السابقة للحذف المضطرد وهو القياسي. أما الحذف غير المضطرد وهو السماعي فمثلنا له بقول رؤبة وقد سئل كيف أصبحت فقال خير، فخير هنا مجرورة بحرف جر محذوف وتقدير الكلام على خير. من الأمثلة التي أوردناها أيضا للحذف السماعي غير المطرد قول الفرزدق: إذا قيل أي الناس شر قبيلة، إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع. الشاهد معنا في قول الفرزدق أشارت كليب، أي أشارت إلى كليب، فأعمل فجر كليب بحرف جر محذوف، وذلك من قبيل السماع، ذلك من قبيل السماع بمعنى أنه يحفظ ولا يجوز القياس عليه. من أمثلة أيضا الحذف السماعي هو الحذف غير المطرد قول الشاعر، المثال الذي أوردناه: وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبذخ فارتقى الأعلام. قال الشاعر: وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبذخ فارتقى الأعلام. الشاهد معنا في قوله فارتقى الأعلام، فالأعلام هنا مجرور بحرف جر محذوف وتقدير الكلام فارتقى إلى الأعلام، وحذف الجر هنا وإبقاء عمله هنا حذف غير مطرد بمعنى أنه يحفظ ولا يقاس عليه. بالحديث عن هذه المسألة ننتهي من الحديث في باب حروف الجر، ولعلنا نلتقي لعلنا الآن أو ننتقل الآن إلى الحديث في الحديث عن الموضوع الثاني أو النوع الثاني من أنواع المجرورات، وهو المجرور بالإضافة. يعني ذكرنا فيما سبق أن المجرورات على نوعين، المجرورات على نوعين: مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة. حديثنا في جميع ما سبق وما تقدم هو عن المجرور بالحرف، والآن ننتقل إلى الحديث عن النوع الثاني من أنواع المجرورات، وهو المجرور بالإضافة. بداية نتحدث عن تعريف الإضافة في اللغة والاصطلاح. نعرف الإضافة في اللغة والاصطلاح. الإضافة لغة الإسناد والإلصاق. الإضافة في اللغة بمعنى الإسناد والإلصاق. وفي الاصطلاح الإضافة هي إسناد اسم إلى اسم غيره بتنزيله منزلة التنوين أو ما يقوم مقامه. الإضافة في الاصطلاح هي إسناد اسم إلى اسم غيره بتنزيله منزلة التنوين أو ما يقوم مقامه. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى أو نكمل الحديث في باب الإضافة فيما يأتي من حلقات قادمة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.